Sí. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيستأنف درس المقنع في هذا اليوم المبارك بدءا من باب ستر العورة. سم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث، وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعنه أنها الفرجان، والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، وعنه كالحرة. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. وقال القاضي: يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأ، وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر لم تبطل صلاته، وإن فحش بطلت، وإن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته، وعنه تصح مع التحريم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد على المنصوص، ويتخرج ألا يعيد، بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه، فإنه قال: لا إعادة عليه. ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفيهما جميعا ستر أيهما شاء. والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه، وقيل القبل أولى. وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إن كانت عارية، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، فإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض. وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإن كانت بعيدة ستر وابتدأ. ويصلي العراة جماعة وإمامهم في وسطهم، فإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. ويكره في الصلاة السدل، وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. واشتمال الصماء، وهو أن يطبع بالثوب ليس عليه غيره، وعنه يكره وإن كان عليه غيره. ويكره تغطية الوجه، والتلثم على الفم والأنف، ولف الكم، وشد الوسط بما يشبه شد الزنار، وإسبال شيء من ثيابه خيلا. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر العورة. الكلام في شروط الصلاة. وتقدم الكلام في معنى الشرط، وفي الشرط الأول والثاني، الأول الوقت، والثاني الأول الطهارة قبل كل شيء، والثالث ستر العورة. وجاء في الباب آيات وأحاديث تدل على أن الصلاة تدل على أنها حال مناجاة لله جل وعلا، فيجب أن تكون على أكمل حال وأكمل هيئة، فيجب أخذ الزينة للصلاة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة أعم من أن تكون شرطا كما هنا أو ما يزيد على الشرط ما هو من باب الكمال، لأن الإنسان يناجي ربه. وجار على ألسنة الناس أنهم إذا رأوا رجلا يصلي في ثياب غير مناسبة قال له: لو كنت أو لو أردت أن تكلم مسؤولا أو أميرا أو كبيرا ما قابلته بهذه الهيئة وهذه الصفة. ولذا نلاحظ أن بعض الناس لا سيما في صلاة الفجر يأتون إلى المسجد وعليهم ثياب النوم، ولا شك أن هذا غير مناسب. الله جل وعلا يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبينت السنة ما يلزم في الصلاة وما يلزم خارج الصلاة، وإن كان الأمر في داخل الصلاة أضيق والاحتياط لها أشد. والذي يفرقون حينما يقول عورة الحرة بدنها أو جسدها كله إلا الوجه، يعني في الصلاة، أما خارج الصلاة فلها أن تكشف عن يديها وعن رجليها إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب. قال بعضهم أن اليدين كالوجه، وداخل في الاستثناء إلا ما ظهر منها. المقصود أن هناك فروق بين العورة داخل الصلاة وخارج الصلاة. ولا شك أن أهل العلم يتسامحون في أمور النوافل ما لا يتسامحون في مثله في الفرائض. قال رحمه الله: باب ستر العورة، وهو الشرط الثالث. الشروط في الجملة كم؟ تسعة شروط. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب، ستر العورة. بدأ بالمضاف وبين حكمه، ثم ثنى بذكر العورة: ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. واجب ولا شرط؟ النظر. واجب النظر ما بعد بدأ الصلاة. عن النظر بما لا يصف البشرة واجب، يعني يأثم بتركه. وجاء في حديث غط فخذك فإن الفخذ عورة، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، وترك الواجب يأثم تاركه به. هذا من حيث الجملة. ثم أخذ بذكر المضاف إليه وهو عورة العورة، والعورة منها ما هو متعلق بالرجل، ومنها ما هو متعلق بالمرأة، ومنها ما هو متعلق بالأمة، ومنها ما هو متعلق بالصبي غير المميز، ومنها ما هو متعلق بالصبي المميز الذي يعرف ويميز ويفرق، ومنها ما هو متعلق ما بين عشر فما فوق، ومنها ما هو دون ذلك. عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وهذا في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ هو يتحدث عن شروط الصلاة، فمقتضاه أن تكون هذه هي العورة في الصلاة. ثم ينظر هل يختلف الحكم في عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة. منهم من يطرد قل العورة هي العورة، والخلاف في الفخذ الذي جاء فيه الكلام وجاءت فيه النصوص، منها الأمر بتغطيته، ومنها ما يدل على جواز كشفه كما في حديث أنس رضي الله عنه حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. يقول الإمام البخاري حديث أنس أسند، يعني أقوى إسناد، لأنه مخرج مرفوع في صحيح البخاري، وحديث جرهد أحوط، مخرج معلق عند البخاري، لكنه أحوط أن تغطي فخذك. وقد يكون سبب الكشف في قضية عين لها ظروفها، فيكون الأمر لا معارض له، غطي فخذك. لا يصف البشرة واجب، فإذا كان يحجمها الحب لكن لا يصف، لا يصف البشرة البشرة. تحجيم من الوصف. تحجيم من الوصف. لا يصف يعني لا يصف اللون والحجم الكبر والصغر والطول والعرض. أشوف الفرق، لأن داخل الصلاة أحوط احتاط له أكثر. لا بعد، لا بعد، ذكر عن الإمام أحمد أنه مسواته الوقت، لو يلبس التبان يصلي ما قال فيه على هذه الرواية. هناك أمور تتعلق بالمروءة وتمنع من أجلها، وهذا موجود التنصيص عليه في الأنظمة سواء كان المسلم أو غير المسلم. ما يتعلق بالمروءة يختلف عن الأحكام التي تتعلق بالعبادات، ولذلك لو صلى شخص حاسر الرأس في بعض البلدان ما في بأس، ولو صلى حاسر الرأس في بلد آخر يثرب عليه ويلام. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، فتكون السرة والركبة من العورة أو ما بينهما هو الذي من العورة. يعني مقتضى اللفظ أن السرة والركبة ليستا من العورة، إنما العورة ما بينهما. ولكن عند أهل العلم ما يسمى بما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به، لا يمكن ستر العورة إلا بستر الركبة، كما قالوا في غسل جزء من الرأس تبعا للوجه، فلا بد من هذا. ونرى التوسع في أسواق المسلمين، بل في بعض مساجدهم من يكشف الركبة ثم إذا ركع أو سجد خرج ما يقرب من العورة المغلظة، وقد تخرج إذا كان واسعا. ومن ابتلوا بالبناطيل ككثير من بلدان المسلمين إذا سجد خرج كل شيء، مثل هذا لا تصح الصلاة فيه. وعنه أنها الفرجان فقط، الفرجان، وأما الفخذان فليس بعورة في الصلاة. لكن هل يلزم مع الفرجين ستر ما يليهما من الفخذين طردا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ شيخ الإسلام ينازع في ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد، وأن الإنسان إذا ستر قبله ودبره كفى. وقرأت في بعض كتب المبتدعة من يقول إن طين ذكره صحت صلاته، ها؟ شو؟ الطين يسقط بعد. لكن مثل هؤلاء الذين قرأت لهم مثل هذا الكلام لا يعتد بهم في الخلاف ولا في النزاع ولا في الإجماع، ولا عبرة بقولهم. إن طين ذكره صحت صلاته، طيب الدبر، نسأل الله العافية. مشكلتنا مع التسامح والتساهل، هؤلاء لا اعتبار لهم عندنا ولا عبرة بقولهم ولا وزن له. لكن عندك بعض الكتاب اللي يكتبون في صحفنا وفي غيرها، يتلقفون بعض الأقوال وبعض الأخبار ويتندرون بعبارات الفقهاء، مثل من أشاعوا قبل سنوات فقه الواقع، فقه الواقع معناه شيوخنا وقراننا وغيرهم وشيوخ شيوخهم ما عندهم سالفة، الذين يعتنون بما يسمونه فقه الحشفة، تنام صرحوا بهذا من كتاب وغيره. ولا شك أن هذا تنكر للماضي السالف المجيد الذي يدل على التزام وحرص على المأثور، أو لا يبون التجديد أيا كان. يعني ما في فقه المسلمين للحشفة لينبس بها؟ ها؟ من يقول بأن السرة أو الركبة ليست داخلة معه؟ على مقتضى كلام المؤلف. لكن ما هو الحد؟ الحد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو اقتضى عندك سروال واسع إذا ركعت أو سجدت سقط، نقول يجب عليك أن تجد أن توجد ما يشده، ولا لا لا ترون في بعض الألبسة مشدات تربط على الكتف وتمسك، لا بد من هذا إذا كان لا يستمسك إلا بها. فالقاعدة من أبدع القواعد قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك إذا لم تمتثل مثل هذا أو تعتني به ضيعت كثير من الواجبات. وعنه أنها الفرجان، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يستبعد هذه الرواية عن الإمام أحمد. والحرة كلها عورة إلا الوجه، يعني هذا في الصلاة، وأما خارج الصلاة فعند محارمها الأمر أوسع، وعند الرجال الأجانب كلها عورة بما في ذلك الوجه. والقول الثاني أنها كلها عورة إلا الوجه والكفين، وهذا يرجح شيخ الإسلام، لأنها هذه سجيتها وهذه طبيعتها في بيتها وعند محارمها، والحنفية يلحقون القدمين، وأنه ليس من العورة في الصلاة. في حديث أم سلمة تسأل هل تصلي المرأة في الثوب الواحد، قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، ما يدل على أن القدمين من العورة في الصلاة، وإن نازع بعضهم في بطون القدمين، لأن المنصوص عليه ظهور القدمين. من هو؟ المنذر رحمه الله. قل هذا القول كشف الوجه قدمين قدمين، هذا القول قل عامة أهل العلم ولا يعرف هذا مخالف الداعي مخالف أبي بكر عبد الرحمن. إيه لكن المعروف عند الحنابلة والشافعية كذا، إيه من أثبت مقدم على من نفى. والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان، وفي الكفين روايتان، والخلاف في مسألة تغطية الوجه والكفين عند أهل العلم خارج الصلاة وعند الأجانب هذا شيء معروف عند أهل العلم، ولكن النصوص الراجحة تدل على أنهما عند الرجال الأجانب لا بد من تغطيتهما. وكذا الأمة إذا صلت فريدة هذه عورتها، إذا صلت يعني تغطي جسدها على كلامهم مثل الرجل، حتى في حضور الرجال مثل الرجل. لكن شيخ الإسلام وقبله ابن حزم يقول لا فرق بين الأمة والحرة في العورة، لا داخل الصلاة ولا خارجها، لأن التركيبة واحدة. ها؟ قد تكون الأمة أجمل من هذه الحرة، وتلفت الناس وتغريهم وتفتنهم أكثر من هذه الحرة. في مثل هذه الأمور لا اعتبار لها في مثل هذا الباب. صلى الله عليه وسلم حديث أنس في الصحيحين من أبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية انظروا فإن حجبها المسلمون إن كانت زوجته إن كانت تزوجها حجبها وإن لم تكن زوجته لم يحجب. بس ما هي بلها الحد تطلع فخوذة عند قدام الناس. الجواب على قبر الحزم شيخ الإسلام أنه لا فرق بين الأمة وبين الأمة. هو في الفتنة ما في شك ما في فرق في الغريزة الإنسانية، لكن هناك أحكام تثبت ثم تمنع إذا وجدت الفتنة، تثبت نقول تكشف، لكن إذا وجدت الفتنة وجب ستره. نظير تفريق شيخ الإسلام بين النساء الأتراك والحرام، هذا ما ندري عنه، احنا ما رحنا ولا جينا. ها باللوازم البيع والشراء تكشف كل شيء، لكن عند الفتنة يختلف الحكم، حتى مع الرجل يختلف الحكم عند الفتنة. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يقول رحمه الله والحرة كلها عورة إلا الوجه، يعني في الصلاة، ولها عورة عند محارمها وعورة عند النساء وعورة عند الرجال الأجانب، وكل هذا مفصل ومعروف، وتسامح الناس وتساهل في كثير من بلدان المسلمين منذ أزمان متطاولة في كشف ما يحرم كشفه سواء كان من النساء أو من الرجال، وقلدوا في ذلك من غلبهم من الكفار من المستعمرين وغيرهم ودرجوا عليه، والله المستعان. سرى ذلك إلى بعض الأقطار المحافظة، ولا يأتي زمان لا والذي بعده شر منه، لكن على المسلم إن استطاع أن يغير من الواقع شيئا حسب ما يطلبه الشارع فتعين عليه، وإن لم يستطع فعليه بخويصة نفسه يوم تحت يده. لكن لا يقول والله عمت البلوى ولا نستطيع أن نسوي شيء، لا، يحاول بقدر المستطاع، إن استطاع وإلا معذور. وفي الكفين روايتان، يعني في الصلاة بغير حضرة الرجال الأجانب، وعرفنا أن الحنفية يقولون بالقدمين كالكفين، وكأني رأيت الشيخ الإسلام أنه يوافق الحنفية، لكن على كل حال مع وجود الرجال الأجانب لا يكشف شيء. وأم الولد، أم الولد وهي من اعتقها ولدها كانت أما، فوطئ زوجها فولدت له ولدا، حينئذ صارت أم ولد واعتقها ولدها، لكنها لا تعتق إلا بموته، بموت سيدها. والمعتق والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة، هاتان فيهما شوب حرية وشوب رق، وحينئذ يستعمل، يكون هذا الفرع متردد بين أصلين، أحدهما الحرة والثانية الأمة، فيلحق بأكثرهما شبها. فقدم عندنا في الكتاب والمعتق بعضها كالأمة، لأن الأصل أنها أمة، اعتق بعضها، ومثل هذه الأحكام لا تتبعض، ما يقال والله تغطي يد ولا تغطي رجل، ما يمكن. نعم، فالمقدم في الكتاب أن أم الولد والمبعضة كالأمة. ها؟ المبعضة مقياس شبه، ولا تكون اشترط فيها مبيح حاضر مقدم لها. وين؟ المبعضة. وإن نظرت إلى الأصل في الحكم الحرة، الأصل في الحكم الحرة، هذه ليست حرة ولا أمة، تلحق بالحرة، إيه هذه نصفها، نصفها حر نصفها، أو ينظر إلى الغالب. ينظر الشيخ أن الجزء المعتق يستر، ولا فهو محظوظ، أما الجزء هذا يكشف، فلما اختلط الأمران أخذ به. أليس الفقهاء يقولون العبد يبقى عبد ما بقي عليه دينار؟ والعبد رق ما بقي عليه درهم. إيه عبد، لكن في مثل هذه الأبواب أمور عبادات تصح ولا تبطل، أمور فاتنة للناس تفتن ولا تحجب، ما الذي يرجح في الشارع؟ الأحوط، ولو كانت أمة. والتي كاتبت سيدة، المكاتبة سيدة، مكاتب ما زالت رق حتى ينتهي نجومها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرة، لأن هذا الأمر ما يتبعض، هي مبعضة لكن الحكم الشرعي يتبعض، ما يتبعض، فلا شك أن الأحوط أنها تكون كالحرة. والرواية الأولى أنها كالأمة لأنها ما زالت رق، ما بقي عليها درها، ولكن المسألة مسألة نظر إلى العواقب والافتتان بها، النظر في أمرين تصح الصلاة مع أحدهما دون الآخر. ما يخالف، صار عبد صار حكم، صار حر كل حكم. يعني إذا كانت مبعضة ونصفها لسيدها ونصفها حر، ويوم تشتغل لنفسها ويوم تشتغل لسيدها، نقول إذا اشتغلت لسيدها فهي أمة، وإذا اشتغلت لنفسها لا، لا ما يجي. ها؟ لا لا لا لا. لو كان على الشرط الأخير. وشو؟ لو اشترط سنة ما تجي. شرط ينافي مقتضى العقل. ها؟ هي أمة. ما بقي عليها شيء. لكن لو كانت بين اثنين، نعم بين اثنين، اعتق احدهما نصيبه والثاني لم يعتق، يقال تستسعى ويحرص على عتق النصف الثاني، لكن ما يطغى خلاص باعتبار الحرية. ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين. شلون؟ إيه؟ قلنا ذكرنا رأي شيخ الإسلام بن حزم أنه لا فرق بين الأمة والحرة، لأن التركيبة واحدة والفتنة واحدة، لأنه هذا لا يختلف باختلاف الأحكام، مثل هذا لا يختلف باختلاف الأحكام. ها؟ إيه؟ مش يقول؟ وأما الأمة فقال ابن حامد عورتك عورة الرجل ما بين السرة والركبة، حكاه القاضي في المجرد وابن عقيل. قال القاضي وقد لوح إليه أحمد وهو ظاهر، وهو المذكور عندنا، هو المذكور المعتمد في الكتاب، في حديث عمرو بن شعيب من المراد به الأمة، فإن الأجير والعبد لا تختلف حاله بالتزويج وعدمه. وقال القاضي في الجامع عورة الأمة ما عدا الرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين إلى قطبتين. وقال يعني ما يخرج غالبا في المهنة، وإن في الأصل ممتهنة خادمة. وهو قول بعض الشافعية، لأن هذا يظهر عادة عند التقليب والخدمة، فهو كالرأس وما سواه لا يظهر غالبا، ولا تدعو الحاجة إليه إلى كشفه، أشبه ما بين السرة والركبة، والأول أولى فيما ذكرنا، ولأن ما لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل. فقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل نفسه يجب عليها الخمار. ولنا أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع وقال إنما القناع للحرائر، واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان إجماعا. ويبقى أن في هذا في زمان الساعة حيث لا فتنة، أما إذا وجدت الفتنة فتحجب أيا كانت، ولو كانت صغيرة وحجمها كبير وافتتن بها الرجال يجب أن تحجب، لأن المنظور إليه هو الفتنة وقد وجدت، فيترتب عليها حكمها. يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أولي كلكم ثوبان، يعني ما هو كل الناس عندهم ثوبين، ولا شك أن الثوبين أكمل، الثوبين أكمل من الواحد. لكن صلى جابر كما في صحيح البخاري في ثوب واحد وصلى بالجماعة، دل على أنه يجوز صلاة في الثوب الواحد والثوبان أكمل. ها؟ أنت أبخص عاد، أنت هذا شيء يخصك أنت، شو اللي عليك الحين؟ هذا ثوب واحد، ثوب واحد ولا حضر شيء؟ في حكم الثوب، لكن البس ثوب الحال شوف. ها؟ إيه؟ فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، يعني ستر بين السرة والركبة، يجزئ الرجل هكذا لأن هذه عورته في الصلاة. إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، لأنه الحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو على عاتقيه وكلها في الصحيح منه شيء، فهل يلزم ستر العاتقين مع العورة أو واحد؟ هنا يقول فإن اقتصر على ستر العورة أجزاءه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. الذي يقول بوجوب ستر العاتقين يقول أن المقصود بالعاتق الجنس ويشمل الاثنين، والذي يقول أن العاتق يكفي وهو نص الرواية يقول إذا ستر فقد أدى ما عليه. أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. ستر العورة كما تقدم شرط من شروط الصلاة، فهل ستر العاتق ملحق بالعورة بحيث تبطل الصلاة بدونه أو أنه جزء مكمل للشرط دل على وجوبه الحديث ولا يدل على اشتراطه؟ يأثم ولا تبطل صلاته، لأن العلماء مطبقون على أن العورة بين السرة والركبة، والحديث يدل على إثم من ترك ذلك. ونظيره عند غسل الجمعة عند من يقول به، الذي يقول به إذا ما اغتسل تبطل صلاته ولا يأثم؟ بس يأثم بترك الغسل، لكن ما هو مثل الوضوء. وقال القاضي يجزئ ستر العورة في النفل دون الفرض، قال القاضي ويعلى يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض، يعني لما جروا عليه من عادة في التساهل وما دلت عليه بعض النصوص من أن أمر النفل أيسر من أمر الفرض، ولذلك تصح النافلة من قعود ولو كان مستطيعا للقيام على النصف من أجر القائم، لكن لو صلى فريضة جالسا وقال أنا أريد العشر ما أريد النصف صح فريضته وقادر على القيام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وجاء في النافلة صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، وهذا مثله. والله أعلم، اللهم صل على محمد. هلا مرحبا الله حييك، هلا وسهلا الله حييك، بارك فيك، الله يسلم. علم عليه اثنين ولا يكتب اثنين ولا يكتب. ها؟ بعد الدرس بعد الدرس الثاني.